السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف أعطل صوت السكان؟ طيب الصوت واضح إن شاء الله؟ الصوت واضح ها؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحيا هلا بكم ومرحبا، وأرحب بكم ترحيبا كبيرا في بداية هذه الدورة التي أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله وجوده أن يبارك فيها وأن يعلمنا فيها ما ينفعنا وأن ينفعنا فيها بما علمنا. أما بعد، بارك الله فيكم، فعلم الحديث كثير منا قد درسه، ولكن أكثر من درسه أو على الأقل نسبة كبيرة ممن درس هذا العلم لم يستطع أن يعني يعمل به أو يعني يطبقه عمليا في المجال العلمي والمجال الشرعي. فكثير منا قد حفظ قواعد في علم الحديث وقد علم تعريفات ومصطلحات، ولكنه لا يستطيع بعد ذلك أن يتعامل أو أن يطبق أو أن يفعل هذه المصطلحات وهذه التعريفات في الواقع الشرعي العملي وفي التعامل مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك بارك الله فيكم، سنحرص إن شاء الله في هذه الدورة على مسألة التطبيق العملي، والقسم النظري الذي سنأخذه سنركز فيه على ما ينفعنا في التطبيق العملي. القسم النظري سنحاول بإذن الله أن نركز فيه على ما ينفعنا في التطبيق العملي. أحب أن أنبه عليكم تنبيها مهما في البداية. بارك الله فيكم. الدورة مدتها قصيرة جدا، 3 أسابيع، ممكن 20 يوم تقريبا، لا تكفي لدراسة علم الحديث كاملا، ولكننا نستعين بالله سبحانه وتعالى ونحاول أن نضغط المعلومات بقدر المستطاع في هذه المدة. لذلك من أراد منكم أن تكمل استفادته في هذه الدورة فليهتم بثلاثة أمور. من أراد أن تكمل استفادته من هذه الدورة فليهتم بثلاثة أمور، 2 منها لازمان والثالث مستحب، من أحب أن يعمله فهو زيادة فائدة. أما الأمران اللازمان فالأمر الأول هو التدوين أو التسجيل، التدوين الكتابي أو التسجيل الصوتي، ومن ثم بعد التسجيل الصوتي التدوين الكتابي. الأمر الثاني اللازم المراجعة أثناء الدورة، المراجعة أثناء الدورة لابد أن نراجع يوميا. لابد أن نراجع يوميا حتى لأن هذه المعلومات التي سنأخذها هي معلومات تراكمية، فمعلومة غد تعتمد على معلومة اليوم، ومعلومة بعد غد تعتمد على معلومة غد. فلذلك الأمران اللازمان الأول التدوين أو التسجيل، الثاني المراجعة اليومية، وهذان الأمران لا بد منهما لمن أراد أن تكمل فائدته في هذه الدورة. الأمر الثالث وهو المستحب ومن الأفضل أن يعمل هو حفظ النظم على أجزاء، كل جزء يحفظ على الموضوع المتعلق به في الشرح. الذي كان يتكلم عن الصوت، الآن الصوت أفضل، لعل الصوت الآن أفضل، أليس كذلك؟ طيب بارك الله فيكم. أود أن أسألكم سؤالا، أود أن أسألكم سؤالا مهما، وإجابة هذا السؤال يعني أود منكم أن لا يستعين أحد في إجابته عن هذا السؤال بأي كتاب ولا بأي شخص آخر. السؤال موجه لكل حاضر منكم بشخصه. السؤال هو: لماذا تدرس علم الحديث؟ لماذا تدرس علم الحديث؟ أريد كل واحد منكم أن يفكر في نفسه، لماذا يريد دراسة علم الحديث؟ بمعنى لو قال لك قائل إنك أو إننا قد كفينا مؤنة دراسة علم الحديث، فإن كتب أو إن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بنيت، وإن الأسانيد قد حفرت، وأحكام المحدثين على أحاديث رسول الله موجودة ومحفوظة في الكتب، فلماذا تدرس علم الحديث ولماذا تقطع وقتا وشوقا من عمرك في دراسة هذا العلم؟ فلو درست غيره أو أفنيت عمرك في غيره يكون أفضل. طيب الآن أنظر نسبة الصوت. طيب الآن أفضل يا إخوان، الآن الصوت أفضل. طيب إذن بارك الله فيكم. هذا السؤال أريد منكم إجابته على البريد، يضع لكم إن شاء الله المشرفين البريد الذي استقبل عليه إجابة هذا السؤال. السؤال هو: أنت يا طالب الحديث، يا من تريد أو يا من سجلت في هذه الدورة لتتعلم علم الحديث، ماذا تريد من تعلم هذا العلم؟ هل هناك فائدة يعني في بالك تريد أن تستفيدها في تعلم هذا العلم؟ وكذلك السؤال الذي وجهته لكم لا أريد الإجابة عنه، لكن لتتصوروا، لأنه قد يقول لك قائل العلم الحديث انتهى ما الحاجة إليه انتهت، فلماذا نتعلمه ولماذا لا نتعلم غيره على ولا نضيع أوقاتنا فيه؟ هذا كلام قد يرد. إذن إن شاء الله سيكون غدا الحديث جزء كبير من الدرس سيكون عن هذا الموضوع بعد أن أرى إجاباتكم في هذا الموضوع. طيب، بارك الله فيكم. في بداية هذه الدروس نحب أن نتكلم عن تصور عام لعلم الحديث، تصور عام لعلم الحديث. ما هو علم الحديث؟ ما هي مواضيعه؟ ماذا يحتوي؟ لا بد أن يكون عندك تصور شامل وتصور عام عن هذا العلم، لكي يعني حينما تأخذ موضوعات هذا العلم تعرف أين أنت وتعرف أين مكانك من هذا العلم. وهذا من أفضل الأشياء، أن تلج العلم وأنت على بصيرة بأبعاده وأنت على بصيرة من حدوده، فتعرف حينما نأخذ موضوعا معين تعرف أن هذا الموضوع جزءه هنا ويرتبط بهذا الموضوع ثم يصل بك إلى هذا الموضوع حتى ينتهي بك إلى هذه الثمرة. فنأخذ تصورا عاما عن علم الحديث. الأخ المشرف لو تضع لنا الصورة المتعلقة بأقسام علم الحديث. طيب، علم الحديث بارك الله فيكم، علم الحديث يحتوي على ثلاثة مواضيع. علم الحديث يحتوي على ثلاثة مواضيع، يعني أو نستطيع أن نسميها مواضيع، نستطيع أن نسميها أقساما، يعني هي الأقسام الرئيسية لعلم الحديث. أما الموضوع الأول أو القسم الأول فهو علم المصطلح. الموضوع الأول هو علم المصطلح، والموضوع الثاني هو علم الجرح والتعديل، علم الجرح والتعديل، والموضوع الثالث هو علم العلل، الموضوع الثالث هو علم العلل. هذه المواضيع الثلاثة هي المواضيع الرئيسة لعلم الحديث، وهي الأقسام العامة لعلم الحديث: علم المصطلح وعلم الجرح والتعديل وعلم العلل. طيب، ما هي محتويات كل موضوع من هذه المواضيع وكل قسم من هذه الأقسام؟ ركزوا معنا. أما المصطلح يعني ماذا يحتوي، ماذا يدرس فيه؟ علم المصطلح بارك الله فيكم، علم المصطلح بارك الله فيكم يحتوي على أمرين، علم المصطلح يحتوي على أمرين. حتى أسهل عليكم، كل واحد من هذه الثلاثة المواضيع يحتوي على قسمين وعلى أمرين. فعلم المصطلح تحته قسمان أو موضوعان، وعلم الجرح والتعديل تحته قسمان أو موضوعان، وكذلك علم العلل تحته قسمان أو موضوعان. فأما علم المصطلح فكما ذكرنا تحته موضوعان. ما هي هاتان الموضوعان أو هذان الموضوعان أو ما هما هذان الموضوعان؟ الموضوع الأول هو معرفة الاصطلاحات الحديثية، معرفة الاصطلاحات الحديثية ومعانيها. الموضوع الأول معرفة الاصطلاحات الحديثية ومعانيها. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن أهل الحديث حينما تعاملوا مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما تعاملوا مع الأسانيد، حينما وقفوا على الرجال الذين رووا الأحاديث، عبروا عن الأحكام المتعلقة بهذه الروايات وبهؤلاء الرجال، عبروا عنها بألفاظ اصطلحوا عليها. هذه الألفاظ عرفت بألفاظ مصطلح الحديث. فمثلا قالوا صحيح، وقالوا حسن، وقالوا منكر، وقالوا موضوع، وقالوا باطل، وقالوا وهم، وقالوا شاذ، وقالوا مضطرب، وأمثال هذه العبارات التي استعملوها في الكلام على الأحاديث. إذن الموضوع الأول من مواضيع المصطلح هو معرفة المصطلحات الحديثية وفهمها أو معرفة معانيها. يعني بالمثال المنكر، نعرف أولا أن هناك مصطلح اسمه المنكر، ثم نعرف أن المنكر معناه كذا وكذا وكذا، نعرف أن هناك مصطلحا اسمه الحسن وأن معناه كذا وكذا. إذن هذا هو الموضوع الأول في علم المصطلح. الموضوع الثاني هو دراسة القواعد الحديثية، هو دراسة القواعد الحديثية. المفترض أن الصورة الآن ظاهرة أمام الجميع، الصورة فيها هذه التقسيمات والمفترض أنها ظاهرة أمام الجميع. إذن القسم الثاني بارك الله فيكم هو دراسة القواعد الحديثية. دراسة القواعد الحديثية، هناك قواعد وأسس يسير عليها المحدثون في تعاملهم مع الأحاديث وفي حكمهم على الأحاديث. لاحظوا الآن حينما نتكلم عن المصطلح فإننا نتكلم عن ما يتعلق بالأحاديث وبالأسانيد وليس فيما يتعلق بالرواه. الرواه في القسم الثاني الذي هو الجرح والتعديل. إذن الموضوع الثاني من مواضيع المصطلح هو دراسة القواعد الحديثية. ما هي القواعد الحديثية؟ القواعد الحديثية هي الأسس التي توصل إلى الحكم الصحيح في الحكم على الأحاديث. مثلا التدليس أقسامه أحكامه، مثلا التفرد أقسامه أحكامه، وهكذا من القواعد الحديثية. المرسل، ما هي أقسام الحديث المرسل؟ هل يحتج بالحديث، هل يعمل بالحديث الضعيف أم لا يعمل به؟ هذه كلها من القواعد الحديثية المتعلقة بالمصطلح. إذن بارك الله فيكم هذا هو الموضوع الأول من مواضيع علم الحديث. المصطلح على قسمين، قسم معرفة المصطلحات ومعانيها، القسم الثاني معرفة القواعد الحديثية. طيب الموضوع الثاني من علم الحديث هو موضوع الجرح والتعديل، هو موضوع الجرح والتعديل. طبعا من الواضح حينما نقول الجرح والتعديل فإننا نتكلم عن الرواة، نتكلم عن الرواة وليس عن الأسانيد. فالأسانيد لا يقال فيها جرح وتعديل، وإنما يقال فيها حكم بالصحة وبالضعف وأمثال ذلك. وأما الرجال فهو أو ما يتعلق بالكلام فيهم فإنه يقال له جرح وتعديل. طيب موضوع الجرح والتعديل كذلك يحتوي على قسمين. أما القسم الأول فهو معرفة مصطلحات الجرح والتعديل وفهمها، مثل ما قلنا في التعامل مع الأحاديث وأن المحدثين كانوا يعبرون باصطلاحات للحكم على الأحاديث وللكلام على الأسانيد، فإنهم كذلك يستعملون عبارات وألفاظ اصطلحوا عليها للتعبير بها عن أحوال الرواة. فهم كذلك استعملوا مصطلحات للتعبير بها عن أحوال الرواة. مثلا حينما يرون راو أو حينما يجربون على راو أنه لا يضبط الحديث وأنه دائما يخطئ، فإنهم يعبرون بألفاظ اصطلحوا عليها. فمثلا قد يقولون ليس بالحافظ، وقد يقولون صدوق يخطئ، وقد يقولون صالح كثير الخطأ، وقد يقولون مثلا قد يقولون لين الحديث، وإلى آخره من الألفاظ والمصطلحات التي يعبرون بها عن أحوال الرواة. طيب القسم الثاني بارك الله فيكم فيما يتعلق بالجرح والتعديل فهو كذلك دراسة القواعد المتعلقة بالجرح والتعديل. قلنا أولا دراسة المصطلحات ومعرفة معانيها، ثانيا دراسة القواعد التي توصل إلى الحكم الصحيح في مواضيع الجرح والتعديل. الآن عندنا مثلا كتب الرجال، مثلا تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، كتاب مليء بأحكام المحدثين على الرواة، فتجد في الراوي الواحد في بعض الأحيان 20 نقلا، قال أحمد صدوق، وقال ابن المديني لا بأس به، وقال ابن معين ليس بذاك، وإلى آخره. هناك قواعد تتعامل بها مع ألفاظ المحدثين لتصل إلى حكم صحيح على الراوي، فالراوي قد يكون فيه كلاما كثيرا، وقد يكون فيه اختلاف في الحكم عليه، فمن قائل يقول هو ثقة، ومن قائل يقول هو ضعيف. أنت كطالب كناظر في هذه الكتب كيف تتعامل مع هذا الاختلاف الواقع من المحدثين؟ لا بد أن يكون هناك قواعد تستطيع بها التوصل إلى الحكم الصحيح على الرواة. وهناك قواعد أخرى، مثلا الراوي إذا لم يروي عنه سوى راو واحد هل يعتبر حجة، أو هل يعتبر مجهولا أو معروفا؟ كذلك يعني هناك مثلا رواية المبتدع هل يحتج بها أم لا يحتج بها؟ هذه كلها قواعد تعتبر في الجرح والتعديل. طيب، القسم الثالث من أقسام علم الحديث، والموضوع الثالث هو موضوع علم العلل. وموضوع علم العلل بارك الله فيكم هو غرة جبين علم الحديث. علم العلل هو غرة جبين علم الحديث. علم العلل هو الميدان التطبيقي لعلم الحديث. علم العلل هو يعني الذي إذا دخل فيه الإنسان ودخل فيه الطالب وتوغل فيه، فإنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى قد حفظ سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بما صنع أهل العلم في علم العلل، بما صنع أهل العلم في علم العلل. طيب، علم العلل، أولا نريد أن نأخذ فكرة بسيطة عن هذا العلم. ما هو علم العلل؟ علم العلل هو العلم الذي يتوصل به إلى كشف العلل الخفية للأحاديث وإلى كشف أخطاء الثقة. علم العلل هو العلم الذي يتوصل به إلى كشف العلل الخفية للأحاديث وكشف أخطاء الثقات. تفصيل هذا الكلام وشرحه لعله يطول، لكن باختصار شديد، الثقات إذا رووا الأحاديث فإن الأصل والظاهر أن أحاديثهم صحيحة، ولكنهم كبشر يخطئون، واكتشاف أخطاء الثقات يكون عن طريق علم العلل. وميدان علم العلل ومجاله ونطاقه هو في أحاديث الثقات. ميدان علم العلل ومجاله في أحاديث الثقات بالأصالة، يعني بالأساس، أساس علم العلل في أحاديث الثقات. وأما أحاديث الضعفاء فالكلام في يعني حكمها ظاهر، هذا يتعلق بقواعد المصطلح. إذا روى الراوي الضعيف الحديث فإن حديثه ضعيف، يعني لا يحتاج إلى غوص في أعماق روايته، إلا في بعض الحالات ستأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، هذا علم العلل العلم الجليل، على ماذا يحتوي؟ علم العلل يحتوي على موضوعين كذلك كما مر معنا في المصطلح وفي الجرح والتعديل. أما علم العلل فينقسم إلى قسمين. القسم الأول هو دراسة القواعد النظرية. علم العلل دراسة القسم الأول منه هو دراسة القواعد النظرية، يعني حتى تطبق الدراسة أو حتى تطبق في ميدان أحاديث الثقات، إذا درست الأسانيد حتى تطبق ما كان يطبقه علماء العلل وما كانوا يكشفون به من الأخطاء، لا بد أن تدرس بعض القواعد النظرية في هذا المجال. القواعد النظرية مثل ماذا؟ القواعد النظرية مثل اختلاف الثقات، ومثلا الاختلاف الثقات في الوصل والإرسال، اختلاف الثقات في الوقف والرفع ما حكمه؟ هذه قاعدة نظرية ينبني عليها علم العلل، وهذه القاعدة النظرية هي جزء من قاعدة زيادة الثقة. زيادة الثقة هي أهم مسألة نظرية في علم العلل، زيادة الثقة، لأنها متعلقة بالأسانيد ومتعلقة بالمتون، وسيأتينا إن شاء الله التفصيل فيها، لكن هذه عناوين عامة. إذن هناك قواعد نظرية ندرسها في علم العلل، ثم بعد ذلك يكون حكمنا العملي إن شاء الله يكون حكما جيدا وسديدا ويعني صحيحا. القسم الثاني والموضوع الثاني من علم العلل هو التطبيق العملي. القسم الثاني من علم العلل هو التطبيق العملي. التطبيق العملي يعني كيف يكون التطبيق العملي؟ التطبيق العملي يكون عن طريقين. الطريق الأول يكون عن طريق قراءة كتب العلل العملية ودراستها، والطريق الثاني التدرب على تخريج الأحاديث وجمع الطرق. ما معنى هذا الكلام؟ الآن حينما نقول أنت حينما نقول أننا ندرس علم العلل حينما نقول أننا ندرس علم العلل دراسة نظرية أو ندرس قواعد علم العلل دراسة نظرية حتى يساعدنا هذا كما أسلفنا على التطبيق. التطبيق يكون بالتدرج ويكون بأكثر من وسيلة. فأما الوسيلة الأولى فهي بقراءة علم العلل عمل يعني قراءة الكتب العملية لعلم العلل. هناك كتب لأهل الحديث طبقوا فيها علم العلل، مثل كتاب علل الدارقطني ومثل كتاب علل ابن أبي حاتم. هذه كتب متعمقة ومليئة بالتطبيقات العملية لعلم العلل. هذه الكتب دراستها وقراءتها وإدمان النظر فيها يكسبك أيها الطالب دربة يعني ومهارة لكي تطبق أنت بنفسك في تطبق بنفسك هذا العلم، وهو الطريق الثاني. الطريق الثاني هو التدرب على تخريج الأحاديث وعلى جمع الطرق. كيف تخرج الحديث؟ كيف تجمع طرقه؟ كيف تحكم عليه؟ كيف تكتشف أخطاء الثقات؟ هذه كلها تحتاج إلى أن تمارسها عمليا، كلها تحتاج إلى أن تمارسها عمليا. طيب، أتمنى أن يكون الشرح التفصيلي والتصويري لموضوع علم الحديث لمواضيع علم الحديث أتمنى أن يكون واضحا، أتمنى أن يكون واضحا. وتعودوا بارك الله فيكم في هذه الدروس أن يعني تكون دروسا تفاعلية، يعني مثلا إذا كان الأسلوب فيه صعوبة أو الأسلوب فيه سهولة أو أي اقتراح فيما يتعلق بالشرح والتوضيح أرسلوه على البريد الذي يعطيكم إياه المشرفون حتى نصل إلى المراد بأفضل وسيلة بإذن الله سبحانه وتعالى وبفضله وتوفيقه. طيب، الآن أخذنا تصور كامل عن علم الحديث، ماذا يحتوي، ما هي مواضيعه. وأعيد وأؤكد ضرورة أن تدونوا وتراجعوا. هذه دورة سنضغط فيها المعلومات بقدر المستطاع حتى ننهي مواضيع علم الحديث بشكل عام، فلا بد أن تكون هناك مراجعة أولا بأول، لأن المعلومات إذا كانت جديدة عليك وتركتها حتى آخر الدورة فلن تستفيد كثيرا. حسنا، الآن سنقرأ إن شاء الله الفصل الأول من النظم. الآن سنقرأ المقدمة والتي هي الفصل الأول من النظم ونحاول أن نأخذ شرحها إن شاء الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. الحمد لله الذي علمنا طريقة الأسلاف من أمتنا في صنعة الحديث والإسناد، أنعم بها طريقة الرشاد، هي التي قد أدهشت عقولا وحفظت بإذنه المنقولا عن النبي لكي تكون سنته صافية صلاة ربي غرته. فصل مولانا على الرسول وآل بيت عبدك الخليل، أعيانها ابن حنبل ويحيى وابن المدين، لا تسل كم أحيا. كذا البخاري عالم معلم، والترمذي بعده ومسلم، والرازيان مثلهم أئمة، ثم النسائي منهم في القمة وغيرهم، لكنهم ما كتبوا قواعدا لعلمهم ترتب، بل طبقوا وخرجوا الحديث ونقدوا فكشفوا الخبيث. وجمع الخطيب في الكفاية كلامهم فأتقن الرواية، وأحسن ابن رجب فيما جمع من قولهم وحكمهم لما وقع، وصاغ في كتابه شرح العلل للتلمذي زبدة من الجمل، قد جمعت شتات ما تفرق من كتب الأسلاف أو تمرق، فراجع القواعد الأصول ثم انتهج أصولهم سبيلا. طيب، هذه مقدمة النظم الذي هو المعين على فهم تطبيقات المحدثين، وهي 15 بيتا، وهي 15 بيتا. هذه المقدمة بارك الله فيكم تحتوي على 4 مواضيع. هذه المقدمة تحوي 4 مواضيع. المواضيع الأربعة: الموضوع الأول هو الإشارة إلى أن الأوائل من أهل الحديث كانت لهم طريقة مبهرة في التعامل مع الأسانيد والحكم على الأحاديث. الإشارة إلى أن الأوائل من أهل الحديث كانت لهم طريقة مبهرة في التعامل مع الأسانيد والحكم على الحديث. هذا هو نعم، عذرا على انقطاع الصوت، عذرا على انقطاع الصوت، الآن لعله واضح، ليس كذلك؟ الآن واضح، ليس كذلك؟ هل الصوت واضح بارك الله فيكم؟ طيب، إذن بارك الله فيكم، الموضوع الثاني من مواضيع المقدمة هو الإشارة إلى أهم هؤلاء المحدثين مرتبين زمنيا ترتيبا تقريبيا، مرتبين زمنيا تقريبا أو ترتيبا تقريبيا. الموضوع الثالث من المقدمة هو وصف لكتب هؤلاء المحدثين وكيف دونوا علمهم. الموضوع الثالث هو وصف لكتب هؤلاء المحدثين وكيف دونوا علمهم، وكيف دونوا علمهم. الموضوع الرابع وصف لبعض الكتب التي اهتمت، وصف لبعض الكتب المتأخرة التي اهتمت بجمع وتدوين علمهم. الآن الموضوع الأول هو الإشارة إلى أن الأوائل من أهل الحديث كانت لهم طريقة مبهرة في التعامل مع الأسانيد والحكم على الأحاديث. الموضوع الثاني الإشارة إلى أهم هؤلاء الأوائل الذين تكلموا والذين كانت لهم هذه الطريقة العظيمة المدهشة والمبهرة في هذا العلم الجليل. الموضوع الثالث هو وصف لكتب هؤلاء المحدثين الأوائل وكيف دونوا علمهم. الموضوع الرابع هو وصف لبعض الكتب التي تأخرت عنهم ولكنها اهتمت بجمع علمهم. طيب، أما الموضوع الأول، الآن نشرح هذه المواضيع الأربعة. أما الموضوع الأول بارك الله فيكم، فإن طبعا المراد بالأسلاف في البيت الأول الحمد لله الذي علمنا طريقة الأسلاف من أمتنا، كما ترون في النظم الذي حمل النظم عنده في التوضيح بالأسفل، عنده توضيح من هم الأسلاف. المراد بالأسلاف في هذا النظم المراد بهم نقاد الحديث في القرن الثاني الهجري والقرن الثالث الهجري وبعض علماء الحديث في القرن الرابع الهجري، علماء الحديث في القرن الثاني والثالث وبعض علماء القرن الرابع للهجرة. طيب، نريد الإشارة أو أن نشير إلى يعني ما هو الشيء الذي تميزوا به، وما مقدار العلم الذي تفوقوا به، وما هو الشيء المدهش هذا الذي كان عندهم؟ سأتلو عليكم بعض كلام ابن رجب رحمه الله تعالى فيما يتعلق بهذا الموضوع. وابن رجب هو من أعلم الناس، ابن رجب رحمه الله تعالى هو من أعلم الناس بهؤلاء المحدثين الأوائل. طيب، قال ابن رجب رحمه الله تعالى، طبعا حتى نفهم كلام ابن رجب، هو بدأ ابن رجب رحمه الله تعالى بدأ بكلامه هذا معلقا على ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن الإنسان إذا سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ينكره قلبه فإنه غير صحيح، وإذا سمع حديثا يعني يخشع له قلبه ونحو ذلك فإنه حديث قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا جملة ما روي في هذا الباب مما يتعلق بكلام ابن رجب في تعليقه. يعني ابن رجب تكلم على هذه الأحاديث المتعلقة بمثلا النظر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق القلب وعن طريق يعني موافقة هذا الحديث يعني قلب الإنسان ومعرفته، وإذا كان كذلك فهو حديث ثابت، وإذا لم يكن كذلك فهو حديث غير ثابت. هذا المعنى رويت فيه جملة من الأحاديث اختلف في صحتها وضعفها. ثم انظروا ماذا قال ابن رجب رحمه الله تعالى بعد ذلك. قال: وإنما تحمل مثل هذه الأحاديث على تقدير صحتها على معرفة أئمة أهل الحديث الجهابذة النقاد. وإنما تحمل مثل هذه الأحاديث على تقدير صحتها على معرفة أئمة أهل الحديث الجهابذة النقاد الذين كثرت ممارستهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكلام غيره ولحال رواة الأحاديث ونقلة الأخبار ومعرفتهم بصدقهم وكذبهم وحفظهم وضبطهم. فإن هؤلاء لهم نقد خاص في الحديث يختصون بمعرفته، كما يختص الصيرفي الحاذق بمعرفة النقود جيدها ورديئها وخالصها ومشوبها، والجوهري الحاذق في معرفة الجوهر بانتقاد الجواهر. وكل من هؤلاء لا يمكن أن يعبر عن سبب معرفته ولا يقيم عليه دليلا لغيره، وآية ذلك أنه يعرض الحديث الواحد على جماعة ممن يعلم هذا العلم فيتفقون على الجواب فيه من غير مواطأة. طيب، أعيد كلام ابن رجب، أبشر لعل الصوت كان فيه مشكلة. طيب الآن بارك الله فيكم، حتى نعرف أين نحن. نحن الآن نتكلم عن الموضوع الأول في المقدمة، وهو الإشارة إلى العلم المبهر الذي تميز به أهل الحديث الأوائل في معرفتهم العميقة بالعلل وبتفاصيل الروايات وأسانيد وأحوال الرواة. ابن رجب رحمه الله تعالى نقل كلاما جامعا مهما في هذا الأمر وفي وصف هذه الأمور الدقيقة التي كانت عند أهل الحديث الأوائل، فنقرأ عليكم بعض هذا الكلام. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وإنما تحمل مثل هذه الأحاديث على تقدير صحتها على معرفة أئمة أهل الحديث الجهابذة النقاد الذين كثرت ممارستهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكلام غيره ولحال رواة الأحاديث ونقلة الأخبار ومعرفتهم بصدقهم وكذبهم وحفظهم وضبطهم. فإن هؤلاء لهم نقد خاص في الحديث يختصون بمعرفته، كما يختص الصيرفي الحاذق بمعرفة النقود جيدها ورديئها وخالصها ومشوبها، والجوهري الحاذق في معرفة الجوهر بانتقاد الجواهر. طيب الآن يقول ابن رجب رحمه الله تعالى، يقول ابن رجب رحمه الله تعالى بعد هذا الكلام، يقول يعني حينما يقع في قلب هؤلاء أو في قلب واحد من هؤلاء هذه المعرفة العميقة للرواية التي يحكم عليها، يعني هو الآن الجوهري الآن الذي ينقد الجواهر وينقد الذهب، هذا إذا كان له طول ممارسة فإنه يكون عنده حس معين ونفس معين في التعامل مع الذهب المزيف والذهب الأصلي والجوهر المزيف والجوهر الأصلي. هذا الحس لا يستطيع أن يشرحه بكلمة، يعني لا يمكن أن ينقل علمه الذي تراكم من خلال السنين والخبرة العظيمة والطويلة، لا يمكن أن ينقلها لمبتدئ بكلمة واحدة يقول له إذا رأيت الذهب هكذا فهو يعني ذهب صحيح، وإذا رأيته هكذا فهو مغشوش، لا يمكن أن يكون هذا الكلام. فهكذا أهل الحديث الأوائل الذين مارسوا ومنذ نعومة أظفارهم وهم يمارسون الأحاديث والأسانيد والتعامل مع الرواة ومع ورحلوا وجاءوا وذهبوا ودونوا وكتبوا وحفظوا، هذه القدرة الرهيبة والخبرة الطويلة لا تنتقل أو لا تقال ولا يعبر عنها بكلمة واحدة. فيقول ابن رجب وكل من هؤلاء لا يمكن أن يعبر عن سبب معرفته ولا يقيم عليه دليلا لغيره. طيب كيف نعرف يعني كيف نعرف أن أنه كلام صحيح؟ يعني إذا كان هو لا يستطيع أن يختصر لك الموضوع ويعبر لك عما في يعني خبرته هذه الطويلة في نظره إلى الحديث، كيف نعرف؟ طب يعني هذا أمر غير دقيق وهذا أمر غير موزون، لابد أن يكون هناك آية وعلامة توضح لنا أن هذا الأمر صحيح وأنه أمر مضبوط وموزون وليس أمرا ذوقيا وكشفيا هكذا. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى وآية ذلك يعني وآية صحة هذا الأمر أنه يعرض الحديث الواحد على جماعة ممن يعلم هذا العلم فيتفقون على الجواب فيه من غير مواطأة، يعني من غير اتفاق. وهذا الأمر وقع، والمشكلة كما ذكرت لكم الوقت لا يسع والمواضيع والمعلومات كثيرة جدا، فلا نستطيع أن نفصل تفصيلا عميقا في هذا الموضوع، وإلا فقد وقعت هذه القصة بعينها مع رجل أراد الاختبار لهذا الموضوع بعينه. اختبر أبا حاتم وأبا زرع الرازيان، اختبرهما بهذا الموضوع، أتى بلوح فيه أحاديث وإلى آخره القصة. على كل حال أنا سأقرأ كلام رجل طويل جدا، سأقرأ عليكم بعض كلامه في هذا الموضوع. قال وقد امتحن هذا منهم غير مرة في زمن أبي زرعة وأبي حاتم، فوجد الأمر على ذلك، فقال السائل أشهد أن هذا العلم إلهام. قال الأعمش كان إبراهيم النخعي صيرفيا في الحديث، كنت أسمع من الرجال فأعرض عليه ما سمعته. وقال عمرو بن قيس ينبغي لصاحب الحديث أن يكون مثل الصيرفي الذي ينقد الدراهم إلى آخره. قال ابن رجب وقيل لعبد الرحمن بن مهدي انظروا إنك تقول للشيء هذا صحيح وهذا لم يثبت، فأمن تقول ذلك؟ قال أرأيت لو أتيت الناقد فأريته دراهمك فقال هذا جيد وهذا بهرج، أكنت يعني مزيف، أكنت تسأله عمن ذلك أو تسلم الأمر إليه؟ قال لا بل كنت أسلم الأمر إليه. قال فهذا كذلك لطول المجالسة والمناظرة والخبر به أو الخبر به. طيب وقد روي نحو هذا المعنى عن الإمام أحمد، ذكر ابن رجب هذا الشيء. ثم قال وقال ابن مهدي معرفة الحديث إلهام، وقال إنكارنا الحديث عند الجهال كهانة، يعني يقول عند الجهال حينما يرانا ننقد الأحاديث التي ظاهرها الصحة والتي ليس فيها شيء في نظر الذي لم يتعلق في العلم فيرانا ننكر بعض الأحاديث فكأنه يقول إن هذه من الكهانة لأن ليس هناك شيء ظاهر باب في ضعف هذا الحديث وفي علته، فكيف تستخرجون هذه العلل الدقيقة الخفية؟ واستخراج هذه العلل الدقيقة الخفية ليس هو من باب التكلف ولا من باب التصنع ولا من باب التعمد أن يكون الحديث ضعيفا، بل هو من الباب الذي قيل فيه الذي قال فيه ابن رجب ما قال من ناحية الخبرة العظيمة التي يعرفون بها كما يعرف الجوهري الذهب المزيف من الذهب الصحيح، فهم كذلك لطول الممارسة يعرفون ويهجم على قلوبهم حينما يسمعون بعض الأحاديث ويدرسون بعض الأسانيد أن هذا الإسناد مركب وغير صحيح ويقيمون دليلا على ذلك. طيب قال ابن رجب رحمه الله: وبكل حال، طبعا لاحظوا إلى الآن لم يتكلم ابن رجب عن من هم هؤلاء. بالنسبة للسرعة في القراءة، بارك الله فيكم، الدرس مسجل صوتيا فيمكن الرجوع إليه، وكذلك سأحيلكم إلى موضع كلام ابن رجب حتى تستطيعوا الرجوع إليه يعني بحالي. وممكن لو كتبت سطرا بلفظه، لو كتبت سطرا من الكلام بلفظه كما أتلوه عليكم ثم بحثت عنه في محركات البحث، سيخرج لك يعني نفس النص، لكن من الأفضل أن أحيلكم إلى الموضع في الكتاب حتى يعني يسهل عليكم الرجوع إليه. أنا أقرأ عليكم مقتطفات منه. نريد أن نصل إلى الشاهد من الكلام ابن رجب. الآن كلام رجب يتكلم عن جهابذة وعن نقاد وعن، لكن ليس فيه دليلا على كلامنا. نحن قلنا أنهم هؤلاء الذين كانوا في القرون السابقة، فما الدليل على ذلك من كلام ابن رجب؟ اسمعوا، قال ابن رجب: وبكل حال، فالجهابذة النقاد العارفون بعلل الحديث أفراد قليل من أهل الحديث جدا، وأول من اشتهر في الكلام في نقد الحديث ابن سيرين، ثم خلفه أيوب السختياني، وأخذ ذلك عنه شعبة، وأخذ عن شعبة يحيى القطان وابن مهدي، وأخذ عنهما أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وابن معين، وأخذ عنهم مثل البخاري وأبي داود وأبي زرعة وأبي حاتم. لاحظوا الآن، هؤلاء كلهم الذين ذكرهم ابن رجب هم في القرن الثاني وفي القرن الثالث للهجرة: ابن سيرين، أيوب، شعبة، يحيى، ابن مهدي، هؤلاء كلهم في القرن الثاني، أحمد وعلي وابن معين والبخاري وأبو داود وأبو زرعة وأبو حاتم كلهم في القرن الثالث. قال: وكان أبو زرعة في زمانه يقول: قل من يفهم هذا وما أعزه. إذا دفعت هذا عن واحد واثنين فما أقل من تجد من يحسن هذا. ولما مات أبو زرعة قال أبو حاتم: ذهب الذي كان يحسن هذا، يعني أبا زرعة، ما بقي بمصر ولا بالعراق واحد يحسن هذا، إلى آخره. قال ابن رجب: وجاء بعد هؤلاء جماعة منهم النسائي والعقيلي وابن عدي والدارقطني، وقل من جاء بعدهم من هو بارع في معرفة ذلك. إذن قال: وجاء بعد هؤلاء جماعة منهم النسائي والعقيلي وابن عدي والدارقطني. هؤلاء الأربعة، النسائي، العقيلي، ابن عدي، الدارقطني، هؤلاء في القرن الرابع، كلهم بعد 300، بعد السنة 300. وهؤلاء هم المقصودون يعني من علماء الحديث في القرن الرابع. قلت لكم بعض علماء القرن الرابع، هؤلاء هم العلماء في القرن الرابع المقصودون بالكلام. إذن بارك الله فيكم، هذا الموضوع الأول من مواضيع المقدمة، الإشارة إلى تميز علم العوائل، ونقلت لكم من كلام ابن رجب ما يثبت ذلك وما يعني يقول فيه، وقد سمى في آخر هذا الكلام هؤلاء العلماء الذين تميزوا في هذا العلم. وهذا الكلام من ابن رجب رحمه الله تعالى موجود في جامع العلوم والحكم، هذا الكلام من ابن رجب موجود في كتاب جامع العلوم والحكم له، عند الحديث، ليس عندي رقم الحديث، لكن الحديث الذي هو الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: استفت قلبك، الذي قال فيه: والإثم ما حاك في صدرك، والإثم ما حاك في صدرك، البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. عند هذا الموضع ستجدون إن شاء الله هذا الكلام. طيب، الموضوع الثاني بارك الله فيكم، الموضوع الثاني من المقدمة إشارة إلى أهم أسماء أو إلى أسماء أهم هؤلاء العلماء. طبعا المذكورون في النظم في المقدمة ليسوا ليسوا يعني هؤلاء ليسوا كل من يعني برز في تلك القرون، بقي ممن برز في تلك القرون ممن لم يسموا في النظم، المقصود الإشارة في النظم، المراد الإشارة. ويعني ابن رجب رحمه الله تعالى سمى عددا كبيرا ليس موجودا في النظم، من أبرزهم يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي، هؤلاء من أبرز من لم يذكروا في النظم، وكذلك الدارقطني والعقيلي وابن عدي رحمه الله تعالى، هؤلاء كذلك من أبرز من لم يذكروا في النظم. طيب، هؤلاء المحدثون الذين ذكروا في النظم، أحمد بن حنبل ويحيى ابن معين وعلي ابن المديني والبخاري ومسلم والترمذي وأبو حاتم وأبو زرعة الرازي والنسائي، 9 من المحدثين، نود أن نأخذ فكرة مختصرة عن هؤلاء فيما يتعلق بموضوعنا، فيما يتعلق بموضوعنا، يعني نريد أن نتكلم عنهم فيما يتعلق بالجرح والتعديل، فيما يتعلق بعلم الحديث خاصة، وإلا فإن كل واحد منهم تجدون في ترجمته وفي سيرته أمورا تتعلق بعبادته وبصلاحه وبسعة فقهه وإلى آخره، ولكن يهمنا من هذا ما يتعلق بعلم الحديث. طيب، أنا أعددت جدولا أو لازلت أعد فيه، أرجو أن يكون جاهزا في الغد وإن شاء الله يعرض عليكم، وأنا أتمنى الصور التي عرضت وستعرض بإذن الله في أثناء الدروس لو تحفظ عند كل واحد منكم، لأن فيها تلخيصا لأهم الدروس. اليوم عرضنا لوحة، وغدا إن شاء الله نحاول أن نعرض لوحتين من ضمنها الجدول التعريفي بهؤلاء المحدثين المذكورين في النظم. أذكر لكم يعني على وجه السرعة، ولعل الجدول يكون يعني موجودا بشكل أفضل. أول من ذكر هو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، والإمام أحمد رحمه الله تعالى، طبعا أنا سأهتم ب يعني أحدد لكم بالضبط النقاط التي سأذكرها، أنا سأذكر كذلك يعني كما ذكرت لكم الناحية العملية، يعني دورتنا هذه نتمنى ونود أن نخرج منها بأمور عملية نستطيع أن نطبقها في كتب الحديث، ونستطيع أن نطبقها في الميادين أو في كتب الكتب الشرعية. طيب، سأتكلم عن كل واحد من هؤلاء ما مقدار، سأتكلم عن كل واحد من هؤلاء ما مقدار كلامه في الجرح والتعديل، وأين نجد كلامه في الجرح والتعديل، ما مقدار كلامه في علم العلل، وأين نجد كلامه عن العلل. واضح، هي 4 أشياء. الموضوع الأول، ما مقدار كلام هذا المحدث في الجرح والتعديل، وأين نجد كلامه. الثاني، ما مقدار كلامه في علم العلل، وكيف نجد كلامه. طيب، حاولوا بارك الله فيكم أن تركزوا الآن في المعلومات، الأمور المتعلقة بحفظ الأشياء هذه يعني سهلة، الأمور مسجلة وتستطيعون التواصل. أما أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى فإن كلامه عن الجرح والتعديل هل هو كثير أم قليل أم متوسط، كلامه كثير جدا، كلامه كثير جدا في الرواه، هذا ضعيف هذا ثقة، لا تكاد تجد راو إلا وتجد فيه كلاما لأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في جرحه وفي تعديله. طيب، أين نجد كلام أحمد بن حنبل في الجرح والتعديل لهؤلاء الرواه؟ نجده في جهتين، الجهة الأولى كتب الجرح والتعديل العامة، كل هؤلاء المحدثين الجهة الأولى التي نجد فيها كلامهم في الجرح والتعديل هي كتب الجرح والتعديل العامة، مثلا تهذيب التهذيب لابن حجر، تهذيب الكمال للمزي، ميزان الاعتدال للذهبي، هذه كتب جامعة استقصت كلام المحدثين في الجرح وفي التعديل وجمعته في مكان واحد، فإذا قرأت في ترجمتي وفي سيرتي راو من الرواة في أحد هذه الكتب فإنك ستجد كلام أحمد وابن المديني وابن معين وإلى آخره، كل من تكلم ستجدون كلامه مجموعا. إذن الجهة الأولى التي نجد فيها كلام المحدثين في الجرح والتعديل هي كتب الجرح والتعديل العامة، طيب هذا الإمام أحمد بن حنبل الآن الجهة الأولى الجرح والتعديل كتب الجرح والتعديل العام. الجهة الثانية بعض كتبه مثل العلل ومعرفة الرجال له كتاب اسمه العلل ومعرفة الرجال وكذلك يعني بعض الكتب التي كتب السؤالات التي سئل يعني هناك تلاميذه يسألونه أسئلة ويدونونها ها أكثر العلماء المحدثين الأوائل يعني كلامهم منقول عن طريق السؤالات هناك يعني كتب مطبوعة وموجودة عبارة عن سؤالات أسئلة يسألها التلاميذ لهؤلاء المحدثين فأحمد بن حنبل هناك كتب كثيرة فيها سؤالات من تلاميذه له عن الجرح والتعديل وغير ذلك طيب نأتي الموضوع الثاني كلامه في العلل هل هو قليل أم كثير أم متوسط كلامه في العلل كثير جدا أين نجده في كتاب المنتخب من علل الخلال لابن قدامة كتاب مطبوع وموجود المنتخب من علل الخلال لابن قدامة مطبوع بتحقيق طارق عوض الله تعلق عليه تعليقا جيدا كذلك كتاب العلل ومعرفة الرجال له الذي ذكرناه سابقا وكذلك في سؤالات تلاميذه وأبنائه يوجد كلامه منثورا مفرقا في العلل هذا الإمام أحمد وهو أول من ذكر في هذا النظم هم أحمد بن حنبل ويحيى يحيى هذا الذي مذكور المراد به يحيى ابن معين أبو زكريا إمام الجرح والتعديل إمام الجرح والتعديل وهذا لقب اشتهر به والمحدثون الأوائل الذين عاصروه والذين أتوا بعده بفترة زمنية قريبة كلهم مجمعون على أنه المقدم في الجرح والتعديل ابن معين هو المقدم في الجرح والتعديل بارك الله فيكم أين نجد كلام ابن معين كلام ابن معين كذلك يعني كما أسلفنا الجهة الأولى كتب الجرح والتعديل العامة الجهة الثانية كتب السؤالات التي سئلها يعني مثلا تاريخ عثمان الدارمي هذا التاريخ عبارة عن سؤالات يسأل فيها الدارمي ابن معين سؤالات ابن الجنيد هذه كلها مطبوعة وموجودة سؤالات المحدثين لابن معين نأتي للموضوع الآخر كلام ابن معين في العلل في حكمه على الأحاديث وفي تطبيقه للعلل هل هو كثير أم قليل الجواب هو قليل المنقول عن ابن معين في علم العلل قليل ما هو المصدر الذي نجد فيه كلام ابن معين في العلل لا كذلك في كتب السؤالات له لكن لن نركز الذي سنقول عنه قليل لن نركز في المصدر الذي نجد فيه كلامه طيب الرجل الثالث المذكور في النظم هو علي بن المديني وكما أن ابن معين هو إمام الجرح والتعديل فإن ابن المديني هو إمام العلل إمام علم العلل وهو الذي قال فيه البخاري رحمه الله تعالى ما استصغرت نفسي أمام أحد إلا أمام علي ابن المديني وهو كان رحمه الله تعالى بارعا جدا في علم العلل طيب أولا نأتي إلى كلامه في الجرح والتعديل كلامه في الجرح والتعديل من حيث المقدار هو متوسط يعني ليس كثيرا أين نجد كلامه في الجرح والتعديل نجده في الجهة الأولى في كتب الجرح والتعديل العامة وفي الجهة الأخرى كذلك في كتب السؤالات مثل سؤالات محمد بن عثمان ابن أبي شيبة له سؤالات محمد بن عثمان ابن أبي شيبة لابن المديني أما ما يتعلق بكلامه في العلل مع أنه إمام علم العلل إلا أن المنقول عنه والموجود الآن عنه في علم العلل ليس كثيرا جدا ويعني له كتاب اسمه العلل ابن المديني له كتاب اسمه العلل مطبوع وموجود ولكنه ليس كاملا وهذا الجزء القليل الذي طبع منه هو جزء نفيس وفيه من المعلومات الجميلة وأسلوبه يتميز بالأسلوب ابن المديني أسلوبه في العرض لعلم العلل وبشكل عام في معلوماته أسلوبه جميل وشيق وواضح طيب كذا ثم قال والبخاري وابن المديني لا تسأل كم أحيا كذا البخاري عالم معلم أما البخاري رحمه الله تعالى فهو كالإمام أحمد من حيث كثرة ما نقل عنه في الجرح والتعديل وما نقل عنه في علم العلم. فأما في الجرح والتعديل فإننا سنجد كلامه في أشهر كتاب للبخاري فيما يتعلق بعلم الحديث، وهو كتاب التاريخ الكبير. كتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري أشهر كتاب له في علم الحديث، وهو مطبوع وموجود وفيه كلام كثير عن جرح الرواة وتعديلهم. وأما ما يتعلق بعلم العلل فنعم، تكلم بكلام كثير ونقل عنه كلام كثير في العلل، في تطبيقه، في حكمه على الأحاديث. ونجد كلام البخاري في موضعين: الموضع الأول في كتاب التاريخ الكبير، في كتاب التاريخ الكبير نفسه الذي ذكرته لكم، والموضع الثاني هو في نقل الترمذي عنه. الإمام الترمذي رحمه الله تعالى صاحب السنن هو من أشهر ومن أكثر من لازم الإمام البخاري، وهو الذي نقل علمه بشكل كبير. وجامع الترمذي نفسه الذي هو أحد الكتب الستة منقول فيه عن البخاري شيء كثير، فتجدون في سنن الترمذي الترمذي رحمه الله دائما يقول: وسمعت محمدا وسألت محمدا، وسمعت محمدا وسألت محمدا، وإنما يعني بمحمد هذا شيخه البخاري رحمه الله تعالى. أين نقل عنه الترمذي؟ كما قلنا نقل عنه في جامعه الذي هو أحد الكتب الستة، ونقل عنه في كتاب مستقل اسمه العلل الكبير. والعلل الكبير يكاد يكون كل ما فيه للبخاري مع أنه للترمذي، فالعلل الكبير لا يكاد يذكر الترمذي فيه حديثا إلا ويسأل البخاري عنه: سألت محمدا عن هذا الحديث، وسألت محمدا عن هذا الحديث، وسمعت محمدا يقول في هذا الحديث، وكيف تقول يا محمد في هذا الحديث. وهو الإمام البخاري محمد بن إسماعيل يجيب ويصحح ويضعف ويأتي بالعلل ويقارن بين الأسانيد وإلى آخره. إذن الموضع الذي نستقي منه ونستفيد منه من كلام البخاري في العلل جهتين: الجهة الأولى أو جهتان، الجهة الأولى كتاب التاريخ الكبير للبخاري، والجهة الثانية ما نقله الترمذي عنه في جامعه وما نقله الترمذي عنه في العلل الكبير. والترمذي بعده ومسلم والرازياني الترمذي رحمه الله تعالى ومحمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى أحد أصحاب أو صاحب أحد الكتب الستة المشهورة المعروفة، وكلامه في الجرح والتعديل كلام قليل قليل جدا. وأما كلامه في العلل فهو كثير جدا، ومصدره وأين نجده؟ نجده في جامعه الذي هو أحد الكتب الستة. فكثيرا ما يتكلم في الجامع عن علل الأحاديث، كثيرا ما يتكلم. وهذا الجامع الذي هو جامع الترمذي من أنفس الكتب في علم العلل التطبيقية، من أنفس الكتب في التطبيق العملي لعلم العلل. كتاب مليء بالفوائد. ولذلك نحن جربنا سابقا في معهد الكتاب والسنة، جربنا أن ندرس أن نطبق الدراسة النظرية لعلم الحديث على الترمذي، سنة الترمذي، وكان ميدانا مثمرا، يعني يسمح لك بالدخول في اتجاهات كثيرة في علم العلل، لأنه يتكلم كلاما متنوعا عن علم العلل، فمرة عما يتعلق بالاختلاف في الوصل والإرسال، ومرة عما يتعلق بالتفرد وإلى آخره من مواضيع علم العلل. طيب، والترمذي بعده ومسلم، ومسلم رحمه الله تعالى فيما يتعلق بكلامه عن الجرح والتعديل فهو كلام قليل جدا. وأما ما يتعلق بكلامه عن العلل فالمنقول عنه في علم العلل أمر نظري أكثر من العملي. المنقول عن الإمام مسلم في علم العلل نظري أكثر مما هو عملي. كل السابقين واللاحقين ممن سنذكرهم إن شاء الله هم ممن نقل عنهم الأمر العملي أكثر من الأمر النظري. وأما مسلم فبالعكس فنقل عنه نظريا. النظري هذا أين نجده؟ نجده في كتابين له. أما الكتاب الأول فهو كتاب التمييز. وأما الموضع الثاني فأنا أسألكم وأريد الإجابة: أين نجد كلام الإمام مسلم النظرية في ما يتعلق بالعلل؟ من يعرف الإجابة؟ نعم، إجابة صحيحة. نعم، إجابة صحيحة ما شاء الله. في مقدمة صحيح الإمام مسلم يتكلم بكلام كثير عن يعني مواضيع متعلقة بالحديث، ومن ضمنها بعض النقاط المتعلقة بعلم العلل. طيب، هذا ما يتعلق بالإمام مسلم. ثم قال: والرازيان مثلهم أئمة. الرازيان هما أبو حاتم وأبو زرعة. الرازي نسبة إلى الري. الري هي طهران، الري ينسب إليها الرازي، وسابقا كانت مدينة مليئة بالعلم وبأهل الحديث، جعلها الله أو ردها الله إلى هذا الخير. طيب، الرازيان يعني لهما الثقل الكبير جدا في القسمين، في علم الجرح والتعديل وفي العلل. كلاهما قد نقل يعني عنه كلاما كثيرا وثقيلا، يعني مهما جدا في الجرح والتعديل وفي العلل. ويعني الآن ذكرنا أربعة من الرواة تقريبا، هم الذين يعني كثر كلامهم في الجرح والتعديل وفي العلل. تجدون بعض المحدثين إما أن تجدوه كثيرا في الجرح والتعديل أو قليل أو كثيرا في العلل، لكن هؤلاء كلامهم كثير جدا. أما أبو حاتم الرازي فأين نجد كلامه في الجرح والتعديل؟ طبعا نذكرهما سويا لأنهما يعني نفس المصدر الذي يؤخذ منه كلام هذا هو الذي يؤخذ منه كلام ذاك. فأما أبو حاتم وأبو زرعة كما ذكرنا، أما ما يتعلق بالجرح والتعديل فالمصدر في ذلك جهتان كما أسلفنا. الجهة الأولى كتب الجرح والتعديل العامة، والمصدر الثاني أو الجهة الثانية هي كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. وابن أبي حاتم رحمة من رحمات الله سبحانه وتعالى، ومن رحمات الله سبحانه وتعالى التي من بها على أبي حاتم، وهذا من بركة الولد الصالح. والولد الصالح قد يكون باب خير عظيم لوالديه. فإن أبا حاتم الرازي لم يدون علمه ولم يسجله ولم يكتبه، والذي نقل لنا عنه شيء كبير وهائل من هذا العلم. من الذي نقله؟ من الذي دونه؟ من الذي حفظه بإذن الله؟ هو ابنه، ابن أبي حاتم. ابن أبي حاتم هو المشهور، تجدون في كتب التفسير وروى ابن أبي حاتم. ابن أبي حاتم هو عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي، نقل كلام أبيه، وكذلك هو الذي نقل علم أبي زرعة، وإن كان أبو زرعة قد نقل علمه رجل آخر كذلك، لكن أبو حاتم من أبرز من نقل علم أبي زرعة. إذن أبو حاتم وأبو زرعة نجد كلامهما في الجرح والتعديل في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وهو كتاب ضخم معتمد معروف في علم أو في الكلام على الرواة جرحا وتعديلا. هذه الجهة. والجهة الثانية كتب الجرح والتعديل العامة كما أسلفنا. أما كلامهما في العلل فأين نجده؟ نجده كذلك في كتاب العلل لابن أبي حاتم. كتاب العلل لابن أبي حاتم كتاب ضخم مطبوع ومشهور ومعروف وجليل ونفيس ومفيد، نقل فيه علم والده وعلم أبي زرعة فيما يتعلق بالعلل. فيسألهما: سألت أبي عن حديث رواه قتادة عن ثابت قتادة عن أنس، ومثلا ورواه ثابت عن أنس ورواه حميد عن أنس، واختلف هؤلاء في روايته، فهذا رواه مرسلا وهذا رواه موصولا. فيسأل أباه فيقول مثلا أبوه: نعم، هذا الحديث الأصح فيه أنه من رواية قتادة مثلا مرسلا أو موصولا. وهكذا كتاب العلل عبارة عن كتاب سؤالات لأبيه ولأبي زرعة. أنا حضرت عندي الصلاة وأمضينا أكثر من ساعة في الدرس، فلا أستطيع الإكمال قيمة الصلاة عندنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيما تعلمنا، ونكمل إن شاء الله غدا الموضوع المتعلق بالمقدمة، ثم ننتقل إن شاء الله إلى القسم الآخر. ولا تنسوا أن تجيبوا على السؤال الذي سألتكم: لماذا تتعلم علم الحديث؟ وسنفصل فيه غدا بإذن الله. أستأذنكم الآن، والسلام عليكم ورحمة